إذ النخلتي أنينا كأنين الأم التي ضمح واحدها في حجرها، فإذا كان الجسر قد أن لفراقك يا حبيب الله فكيف بنا وقد فارقتنا يا خير خلق الله. إلهي إلهي إلهي إلهي إلهي يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا إلهي إلهي إلهي إلهي بك أستجير بك أستجير ومن يجير سواك بك أستجير ومن يجير سواك ارحم ضعيفا ارحم ضعيفا يحتمي بحماك. ايدركني ضيم وانت بخيرتي. الهي ايدركني ضيم وانت بخيرتي واظلم في الدنيا وانت نصيري. إلهي إلهي بك أستجير بك أستجير ومن يجير سواك ارحم ضعيفا يحتمي بحماه. ارحم ضعيفا يحتمي بحماك. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله